السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، إحنا طبعا بنتكلم في المستحبات، وقلنا المستحب لو فعلناه بناخد أجر، إن لم نفعله ليس علينا وزر. طيب، عندنا رقم 10، وضع اليمنى على اليسرى. وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. طيب، الدليل بتاعنا ان ام عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة. هنا أم عائشة بتقول رضي الله عنها أرضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى، بيحط إيديه الشمال وبعدين يحط عليها إيديه اليمين. إمتى؟ لما بيكون قائم في الصلاة. يبقى ده حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الصلاة، سواء بقى كان وهو قائم، يعني خدي بالك هنا مطلقة، سواء كان قائم وهو بيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، أو وهو قائم بعد ما بيقوم من الركوع. تعرفين طبعا يجي نقوم من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وإحنا بنقول بقى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، بيكون النبي حاطط إيده اليمين على إيده الشمال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يستحب وضع الإيد اليمنى على اليسرى أثناء القيام، سواء كان في قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، أو بعد ما بنقوم من الركوع، نقوم من الركوع. طيب، قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. طيب، هنا نرجع تاني ونتذكر حديث المسيء لصلاته. قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته أن يقولهم، يبقى دول يعدوا من من المستحبات، من المستحبات. طيب، عن حذيفة بيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم ذكر الحديث وفيه: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. يبقى إذن ممكن نقول سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الأعلى، أو كما قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه: سبحان ربي العظيم وبحمده، وسبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى وبحمده. قلتي كده أجزائك، قلتي كده أجزائك، وده لأ، ركوع والسجود دي احنا خدناها ان تركعي او تسجدي، دي من اركان الصلاة، لكن انتي هتقولي ده هتقوليه ده مستحب لانه لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. طبعا في الحديث هنا قال ثلاثة، ولكن طبعا كان ابو هريرة بيعد على النبي صلى الله عليه وسلم 10 تسبيحات، 10 تسبيحات، يعني كان بيسبح 10 تسبيحات سواء كان في الركوع او السجود، سواء كان في الركوع أو السجود. طيب، بعد كده لما بتيجي بقى تسجدي الهوية إلى السجود، يعني أنت دلوقتي ركعتي وقمتي من الركوع، وبعد كده بتبتدي هتسجدي. لما تيجي بقى تسجدي هتنزلي ازاي؟ هتنزلي على الارض ازاي؟ شوفي هنا عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، بصي يا بنات، هنا مش شرط وتر او غيره، هنا حديث، لان كل ده مستحب، كل ده مستحب، مفيش وتر. هنا عقبة بن عامر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول 3 مرات، واخدين بالكم؟ طيب، وأبو هريرة كان بيعد على النبي صلى الله عليه وسلم 10 تسبيحات. الأمر مفتوح، الأمر مفتوح. وطبعا احنا أخدنا أذكار في الركوع، يستحب ان انت تقوليها في الركوع لو تتذكروا، خدناها المرة اللي فاتت في الدعاء. لكن وتر لا، مش مستحب وتر، مفيش دليل على كده، مفيش دليل على كده، الأمر مفتوح. ورد إن قال 3 مرات، وكان أبو هريرة بيعد لي صلى الله عليه وسلم 10 تسبيحات. طيب، الهوي إلى السجود. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الأرض قبل ركبتي. خدي بالك لما تيجي نازلة عشان تسجدي، النبي كان يضع يده على الأرض قبل ركبتي. طيب، ده حديث ابن عمر. حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يده قبل ركبتي، وليضع يده قبل ركبتي. يبقى تحط إيديك الأول وبعدين تنزلي بإيه؟ بركبك. ده لما تيجي إيه؟ وانت نازلة عشان تسجدي. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. يبقى أنت بتحطي إيديكي وبتنزلي بعد كده بركبتك، وبعد كده بتحطي إيه؟ الوجه بتاعك. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني لابن عمر: لا تفترش كافتراش السبع، لا تفترش كافتراش السبع، واعتمد على راحتيك، وارفع مرفقيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك، وضع كفيك وارفع مرفقيك. كل دي كلها يعني دي زيادة. يبقى إذن هنا أنا هنزل بإيدي وبعدين ركبتي. طيب، وإيدي أعمل إيه؟ أحطها على الأرض، بس بكون يعني لا أنا فاتحة صوابع إيدي ولا فاتحة، ما بكونش فاتحة أصابع إيدي. أمال بعمل إيه؟ بكون ضماهم، واخدين بالكم؟ وإيدي في اتجاه القبلة، وطبعا كل الكف على الأرض، ولكن المرفق فوق. ليه؟ لان في نهي عن كده. شوفي، لا تفترش افتراش السبع. لو تلاحظ السبع لما بيجي يجلس بيبقى ايه؟ كل ذراعه على الارض. لا، انت الكف بس هو اللي على الارض والمرفق فوق. شوفي، لا تفترش افتراش السبع، ان انت يبقى ايه؟ الكف والمرفق كمان على الارض. لا، واعتمد على راحتيك، يعني تعتمد على ايه؟ الكفين، وارفع ها المرفقين، المرفقين اللي هم الكوعين فوق، فإذا فعلت ذلك سجد كل إيه عظمك كده، يبقى إيه تمام. ورواية تانية: ضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع إيه المرفق اللي هو الكوع. وعن ابن حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على كفيه ها ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة. زي ما قلت لك، ايديكي الكف بتاعك بتبقي حطاه على الارض، الصوابع بتاعتها مضمومة، والكف في اتجاه القبلة، وكل الكف على الارض، والمرفق فين؟ فوق. طيب، وعن ابن عباس، خدي بالك كل ده بيتكلم على وضع اليدين، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يديه حذوة من كبيه. واحيانا حذو اذني. يبقى الايدين بتحطيهم فين؟ الكفين بتحطيهم فين؟ بتحطيهم حذو المنكبين، اللي هو حذو المنكبين اللي هم ايه، الكتفين. تحطي ايديكي تقريبا في حذو الايه، الكتفين، او تحطي الايدين في حذو الايه، الاذنين. لا كده لا كده، واخدين بالكو؟ يبقى لا هتخلي ايديكي الكفين بتوعك حذو الاذنين، موازين ليهم، او المنكبين اللي هم الكتفين. طيب، كان يمكن انفه وجبهته من الارض. يمكن تكلمنا عن الجزئيه دي قبل كده. الانف بتاعك والجبهه، كل دي بتبقى عظمه واحده كلها على الارض. وعن عبد الله ابن عيينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض وضح إبطيه. طيب، هنا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيجنح. بيجنح يعني إيه؟ يعني بيبعد، يعني هو دلوقتي الكفين كده على الأرض والمرفق فوق، كان بيبعده عن جسمه، بيبقى عامل زي الجناح كده لحد ما يبان تحت الإبط بتاعه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ان تحت الإبط بيبقى ايه، ابيض زي لون جسمه بالظبط. سبحان الله، ان شاء الله تاخدوها في العقيدة دي. فهنا بيبقى الكفين الاصابع مضمومة والكفين في اتجاه القبلة، وموازيين للمنكبين او موازيين للاذنين، والمرفقين فوق، وكمان بعد، يعني عارفه الكفين كده اسفل المرفقين بعيد عن جسمك، ما تلزقهمش في جسمك، كان يجنح بيهم، يبقى عامل زي الجناح كده، واخدين بالك وانت ساجده. طيب، اذا انت سجدت فامكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك الى ايه، موضعه. كل يعني برضو خدنا قبل كده، لما تسجدي بتمكني وجه الوجه بتاعك، طبعا قلنا اللي هي الأنف والجبهة، واليدين برضو بتبقى الكفين على الأرض. طيب، برضو هي رجع تاني: لا صلاة من لا يصب أنفه من الأرض ما يصب جبينه. تاني بيأكد على الجزئية دي، وخدي بالك، لا صلاة يعني الصلاة باطلة، لا صلاة يعني الصلاة باطلة، دي هيئة السجود. لازم الأنف والجبين يكونوا إيه، على الأرض. طيب، ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة وهو ساجد. يعني الأصابع بتاعتك، بتاعت القدمين، بيكونوا في اتجاه القبلة، ما بتبقاش الأصابع مدمومة، لا، الأصابع مالها مفرودة وفي اتجاه الايه، القبلة، ما بتضمهاش بقى لبقية رجليكي، لا، الأصابع بتبقى في اتجاه القبلة. وكان يفتح أصابعه رجليه، يعني ما كانش بيضم الأصابع إلى القدم، لا، كان بيفتحهم ويخليهم في اتجاه الإيه، القبلة. ويرص عقبيه وينصب رجليه، الرجلين بتكون منصوبة، والكعب في الكعب، كعب اليمين، رجلك اليمين ملزوق في كعب ايه، رجلك الشمال، مترصين، واخدين بالكو، دي جنب دي، ده وضع ايه، القدمين. يبقى القدمين بيكونوا الاصابع في اتجاه القبلة وجنب بعض مترصين، بحيث ان الكعب رجليك اليمين لازق في كعب رجليك ايه، الشمال، واخدين بالكم. هشوفي حتى هنا، يرص عقبي العقبين اي الكعبين، اي يكون بجوار بعضهما، الاثنين ايه، جنب بعض. طيب، مسألة لمن جهل ايه، يجهل ايه، عرفت فلزم، عرفت فلزم، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، عرفت فلزم، خلاص بنعرف، بنلزم كيفية الصلاة الايه، المنضبطة. نعم، الأنف مع الجبهة على الأرض، الأنف مع الجبهة على الأرض الاثنين، احنا تكلمنا قبل كده يا بنات في الجزئية دي، كيفية السجود. السجود ده ركن، والكيفية دي ركن، إن ما فعلتيش كده خلاص بيبطل السجود. لازم كل يمكن من الأرض. مش قلنا بنسجد على 7 أعضاء؟ الأنف والجبهة دي كده يعتبر عضو، لأن دي كده عظمة واحدة، أدي واحد أهو، والكفين 2 3، والركبتين 4 5، والقدمين اللي هم الأصابع اللي في اتجاه القبلة 6 7، يبقى 7 أقدام، 7 أعضاء. طبعا طبعا طبعا. فدي انا ما مطيره، في ناس بتطير ايديها، في ناس بتحطش ايديها على الارض خالص، لازم السبعه على الارض. انا لو في ركعه من الركعات ما كانتش منضبطه بهذه الكيفيه خلاص بعيد، بعيد الركعه. طب كل الصلاه كده؟ لا، الصلاه تتعاد. طبعا طبعا تبطل الصلاه. لا صلاه، لا صلاه. اللي ما كانش يعرف هيعرف من دلوقتي يلتزم. طب انا نسيت، لا خلاص مش هقسم، ولكن اعيد الصلاة. لا صلاة يعني ايه؟ لا صلاة مقبولة. طيب مسألة، هل يشترط ملامسة اليدين للارض؟ لازم ايديك تكون يعني ما فيش ما بينك وما بين الارض، ما في قصدي يعني ما بينك وما بين الارض، وكفك مثلا قماش او كده، لازم تكون الأرض ملامسة، الإيد ملامسة الأرض مباشرة. ده اللي بيقول عليه يعني، هل يشترط ملامسة اليدين للأرض مباشرة بلا حائل؟ طيب عن ابن عباس بيقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم المطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس شافه رأى وهو ايه جاي يسجد صلى الله عليه وسلم، ففرش الثوب بتاعه وايه وضع ايديه عليه. يبقى اذا ما فيش مشكلة لو جه الثوب بتاعك تحت ايديكي وانت ايه بتسجدي. طيب مسألة، هل يشترط ملامسة الجبهة للأرض في السجود؟ لازم الجبهة، في ناس كده لما تيجي تصلي تلاقي ايه ترفع الطرحة بتاعتها أو البدانة بتاعتها، بحيث إن إيه يكون السجود الجبهة ما يكونش عليها إيه قماش، يعني الطرحة بتاعتها. هل ده كده صح ولا يجوز إن أنا أبقى لابسة الطرحة وأسجد وتبقى يعني القماش ده بتاع الطرحة ما بيني وما بين الأرض؟ شوفي هنا بيقول لك عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ها أنس هنا بيقول إحنا كنا بنصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتوا تعلموا إن المدينة يعني بيبقى الجو شديد الحر، فكان إيه لو أحد من الصحابة لم يستطع إن هو يسجد على الأرض مباشرة، كان بإيه بيفرد الثوب بتاعه ويسجد عليه. يبقى الأمر هنا مفتوح، الأمر هنا مفتوح، مفيش أي مشكلة خالص لما تكوني لابسة مثلا بندانة أو لابسة الطرحة بتاعتك وبتسجدي، وبيبقى القماش بتاع الطرحة ده ما بين الجبهة بتاعتك وما بين الأرض، مفيش مشكلة في كده. طيب جلوس بين السجدتين، ايه بدء الصلاة؟ بدء سجادة الصلاة يعني ايه سجادة الصلاة؟ بدل سجادة الصلاة؟ لا، انت سجادة الصلاة موجودة يا نهى او يا منى، انت السجادة فرشاها. هل في مشكلة ان انت وانت بتسجدي ان الثوب بتاعك يجي تحت ايديكي، او الثوب بتاعك مثلا لو انت الطرحه بتاعتك نازله منزلها شويه بحيث انها مغطيه موضوع السجود، في مشكله ان انت تسجدي على الطرحه بالكيفيه دي؟ هي دي المساله. فقال لك لا، ورد ان الصحابه كانوا بايه بيضعوا الثوب اللي هم لابسينه، يعني انت فردي الطرحه بتاعتك، فردي الطرحه بتاعتك انت حطيتيها وانت بتصلي وسجدتي عليها، هل في مشكله في كده؟ لا، ما فيش مشكله في كده. هنا يعني المناقشة كلها في ان الكف لازم يبقى على الارض مباشرة بلا حائل، مفيش حائل، يعني مفيش مثلا جزء مثلا من الكم بتاعك، او مثلا لابسه جوانتي، او الثوب وانت بتصلي الطرحه بتاعتك جت تحت الكف بتاعك او تحت الجبهه بتاعتك، هل ينفع اصلي بالكافيه دي؟ نعم، مفيش مشكله، مفيش مشكله، لان النبي ورد ان هو سجد على الثوب بتاعه في يوم مطير، وكذلك الصحابه لما بيكون الجو الأرض بتبقى يعني الجو حر والأرض شديدة الحرارة، كان ممكن برضو يفرد الثوب بتاعه ويصلي إيه ويحطه ويسجد عليه. لا، مش حرجة زايدة ولا حاجة طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. لا، أنا مش قاعدة الخمار، أنا يا سحر مش متعمدة الأمر، يعني هنا حتى لو تعمدته الصحابة كانوا بيتعمدوه، خلاص يبقى الأمر مفتوح، سواء أنا تعمدت أو لم أتعمد الأمر مفتوح، الأمر مفتوح، واخدين بالكم؟ مفيش أي مشكلة خالص. مقدرش نقول حركة زايدة والصحابة عملوها والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها يبقى أنا أقول حركة زايدة؟ لا طبعا، هنا الأمر مطلق، فعلتي كده خلاص أجزاك، مش محتاجة إن أنت تحطي الطرحة بتاعتك تسجدي عليها، خلاص الأمر مفتوح مطلق يعني. ماشي، قادر يعني الجزئية دي واصلاكوا ولا مش واصلة؟ طيب، الجلوس بين، طيب ماشي، الجلوس بين، ما دام حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ها، والصحابة فعلوها والنبي يعني لم يتكلم، خدي بالك دي صلاة، فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من وراء ظهري، شايفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في هنا مشكلة في الكيفية دي كان النبي تكلم صلى الله عليه وسلم، يبقى ما ينفعش حد يتكلم فيها، لأن في ناس بتتكلم يا بنات، تروحي انت مثلا تصلي صلاة جماعة تلاقي حد يقولك لا ارفعي الطرحة بتاعتك دي خالص، لازم ايه الجبهة بتاعتك تكون على الأرض، خلاص بقى درستي ان الموضوع ده ما فيش فيه مشكلة، هي لازم تجيب الدليل على اللي بتقوله ده. الجلوس بين السجدتين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل الجلوس بين السجدتين، طبعا احنا قلنا ان كان النبي بيجلس ما بين السجدتين وبيقول ايه، بيقول ادعية، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، فاكرين اخذنا الجزئية دي. طيب بيقول لك بقى كيفية الجلوس ما بين السجدتين، ما بين السجدتين، كيف كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السجدتين؟ خدي بالك ده على استحباب برضو، الهيئات دي على استحباب، كيف كان يجلس؟ ليه هيئتين، الافتراش ما بين السجدتين، خدي بالك ما بين السجدة الأولى والثانية، الافتراش، الافتراش ده معناه إن أنت بتتني رجليكي الشمال وبتقعدي عليها، بتفترش، اسمها افتراش، يعني ايه افتراش؟ يعني بحط رجلي الشمال واجلس عليها، عارفه بفترشها زي ما تكون ايه رجلي الشمال دي سجاده كده، انا بحطها واجلس عليها، الاليا على رجلي الشمال، وانصب اليمنى، وانصب اليمنى يعني اخلي اليمنى واقفه والصوابع في اتجاه الايه؟ في اتجاه القبله. ده أول جلسة. طيب تاني جلسة ازاي؟ هو أن ينصب القدمين وصدور قدميه إلى القبلة ويضع الإليتين على العقبين. شوف يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. طب الافتراش عرفناها دي ازاي بقى؟ دي ان انت بتنصبي رجليك اليمين ورجليك الشمال وتخلي الاصابع في اتجاه القبلة وتقومي ايه قاعدة عليهم، قاعدة عليهم، بس هنا ما بيشترطش بقى ايه ان انت توصيهم جنب بعض، ما تخليهمش جنب بعض، لا بتبعديهم عن بعض وتروحي ايه نصباهم موقفاهم وتخلي الصوابع في اتجاه القبلة وتجلسي على الاتنين. لا مش صعبة دي، جميلة. طبعا لو في حد يقدر يجيبها من النت يبقى كويس قوي عشان تبقى متضحة بالنسبة لكم، سواء للافتراش او اللي هو ايقاع السنة، ده بيسموه العلماء ايقاع السنة. ده يعني من السنة ان انت تجلسي بالكيفية دي، يعني كان ابن عمر يجلس يقول ايه انه من السنة. طبعا ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر، الامر هنا ايه مفتوح، واخدين بالكم؟ بس طبعا احنا سارعوا الى مغفرة من ربكم، احنا بنسارع بنتقرب الى الله بالمستحبات، ليكي اجر فيها، ليكي حسنات عليها. فحاولي وخدي بالك، يعني يمكن في الاول تبقى صعبة، لكن انت لما بتبقي بتعودي نفسك عليها بالاعتياد بتتعوديها وبتبقى بالنسبة لك ايه سهلة، واخده بالك؟ عشان تاخدي الاجر، عشان تاخدي الاجر. يبقى اذا هنا ما بين السجدتين ها لينا طريقتين. الطريقه الاولى الافتراش، يا ريت تطلع صوره، اهو في حد بعت صوره الافتراش اللي احنا ايوه مظبوط، شايفين اصقاع بين السجدتين، بس ايه يعني هو هنا يعني ممكن يكون ضممهم شويه، ممكن تبقى كده او مفتوحين شويه، مظبوط كده. وده الافتراش الاولى، الافتراش مظبوط، شايفين فارش رجليه الشمال وقاعد عليها واليمين منتصبة والاصابع في اتجاه القبلة، التانية بيبقى زي ما هو عامل بالظبط كده، اليمين والشمال منصوبتين والاصابع في اتجاه الايه القبلة. ان شاء الله بس كده ايه، حاولي كده سحر وباذن الله تيجي معاكي. يعني سبحان الله يا بنتي، ده مستحب، ان فعلتي لك اجر، نحاول. وطبعا ان امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، يعني هنا على استحباب، ولكن زي ما بنقول برضو بالتعود، لو عودتي نفسك هتلاقيكي ايه اعتدتيها، ان لم تستطيعي خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ماشي، يبقى عرفنا دي هو بالظبط كده. بس هنا زي ما بقول بنبه اني سبحان الله، خلاص يا حبيبتي، يعني سبحان الله، لعل الله عز وجل يعطيك على قدر نيتك، ان انت لا تستطيع هذا الامر، ولكن يعني كان في نيتك ان انت تحبي تعمليه عشان تاخدي الاجر. طيب هنا ايقاع، بس الايقاع ما بين السجدتين اللي هي التانية دي، لاحظي ان انت ممكن ايه القدمين تبعديهم شوية عن بعض، ما فيش مشكلة، لا يشترط ضمهم ازاي ايه ازاي اللي اخدناه في السجود. السجود لا، بيرص العقبين، بيرص الرجلين والكعب في الكعب، اللي هي العقب في العقب. ماشي، طيب طبعا بينبهك برضو على الجلسة اللي هي منهي عنها، واحنا تكلمنا عنها قبل كده، اللي هي ايقاع الشيطان او عقب ايقاع الكلب او عقب الشيطان، تكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان الاليه بقى بتكون على الارض، وده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الاليه على الارض واليمين رجله اليمين والشمال منصوبتين، ده لا. وبيقول لك تاني ان انت يعني في الجلسه دي بتقولي رب اغفر لي رب اغفر لي، او اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. طيب 14 جلسه الاستراحه، جلسه الاستراحة ودي اللي هي بتبقى يعني انت صليتي الركعة الاولى وقايمة عشان تجيبي الركعة التانية، او صليتي الركعة التالتة وقايمة عشان تجيبي الايه الرابعة. شوفي هنا بيقولك عن مالك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فاذا كان في وتر من صلاته لم ينتهض حتى يستوي قائما، في وتر من صلاته يعني خلص الركعة الأولى زي ما بقولك وطالع عشان يجيب الثانية، أو خلص الركعة الثالثة وطالع عشان يجيب إيه الرابعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع كان بإيه بينتظر كده قليلا، اسمها جلسة استراحة. طيب لم ينتهض حتى إيه يستوي قاعدا، ده اللي رواه مالك بن الحويرث. ذهب طبعا مالك وأبو حنيفة إلى عدم مشروعيتها، وذهب أحمد والشافعي وابن حزم إلى مشروعية جلسة الاستراحة. طيب يعني ليه العلماء اختلفوا. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان كان يفعلها وفي بعض الاحيان كان يتركها. يبقى اذن هنا يعني زي ما بيقول ابن رشد، يعني نحمل كده او نتكلم على كده ان هي ايه، يعني زي ما نقول اختلاف تنوع او تعدد. يعني ان عملتي جلسة الاستراحة اجزأتك، ان لم تفعلي برضو اجزائك. ليه؟ لان النبي كان يفعل ويترك، واخدين بالكم؟ جلسة الاستراحة. طيب جلسة بقى التشهد، جلسة التشهد. طبعا احنا عندنا التشهد الاوسط والتشهد الاخير. طبعا بالنسبة ياريت برضو نجيب صور بالنسبة لي جلسة التشهد الأوسط بالظبط كده زي الافتراش، اللي هو الوضع الصورة اللي كانت في الأول خالص اللي هي اللي فوق اللي هي نمرة 8 دي بالظبط كده. دي الافتراش دي بتكون في التشهد الأوسط. شوفي هنا عن رافع بن أبي رافع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. يبقى يفترش رجليه اليسرى زي ما عمل زي الصورة كده الأولى، هيخليها زي سجادة كده ويقعد عليها رجله اليسرى وينصب اليمنى. ده فين؟ ده في التشهد الأوسط. إذا جل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. جلس فإيه؟ فافترش رجله اليسرى. يبقى ده اسمه الافتراش. ده بيبقى فين؟ في التشهد الأوسط. لا، ده التشهد الأخير. دي بقى في التشهد الأخير اسمها التورك. الجلسة اللي نزلتها تيمية ده اسمها التورك. ده بيكون في التشهد الأخير. شوفي هنا بيقول لك: إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى. شايفة رجله اليسرى فين؟ قدام هي. ونصب الأخرى، نصب الأخرى اللي هي إيه؟ اليمين. طيب وقعد على مقعدته بالظبط كده زي ما الرجل ده جالس. ده فين؟ ده في التشهد الأخير ويسمى التورك. يبقى ده في التشهد الأخير، جلسة التشهد الأخير. والفوق خالص الأولانية دي بتكون ما بين السجدتين وبتكون في التشهد الأوسط، وبتكون في التشهد الإيه؟ الأوسط، اسمها الافتراش. يبقى الافتراش في التشهد الأوسط والتورك في التشهد الإيه؟ الأخير. يعني وردت أحاديث أخرى إن برضو النبي كان يعني ممكن في التشهد الأخير يفترش، ممكن في التشهد الأخير يفترش اللي هو إيه؟ الافتراش، زي ما أخدنا إن أنت بتفرشي رجليك الشمال وبتنصبي اليمنى. طيب عندنا حديث تاني عبد الله بن عمر أنه كان يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس. عارفين التربع ان انت تقعدي مربعه رجليك. قال: ففعلته وانا يومئذ حديث السن. ابن عمر، عبد الله بن عمر بيقول ان هو كان بيشوف عمر وهو بيتربع، يعني يجلس ايه في التشهد وهو متربع. فقال ابن عمر: رحت انا كمان ايه عملت زي ايه عمر، وانا يومئذ حديث السن، يعني كنت شاب صغير. فنهاني ابي، عمر نهاه، فقال: إنما السنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. شوفي حتى سنة الصلاة، واخدين بالكم يا بنات عمر رضي الله عنه وأرضاه، سنة الصلاة دي السنة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، واخدين بالكم؟ فقلت: إنك تفعل ذلك. عبد الله بيقول له: يعني أنا شفتك بتعمل كده. قال: إن رجلاي لا تحملاني. شايفة يا سحر؟ أهي ان رجلاي لا تحملاني. خلاص الواحد رجله مش قادره تحمله بالكيفيه دي، سواء التورج او الافتراش. فعمر رضي الله عنه صلى ازاي؟ متربع، لان طبعا هنا مفيش قدره، كبير في السن ومش قادر. طيب، وعندنا اجماع من العلماء على كراهه التربع في الصلاه سواء الفرض او النافله. ليه؟ لان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل التربع وبعد كده، او ان هو نهى عن التربع وفعل. يبقى هي هتكون على كراهه، التربع في الصلاة على كراهة، سواء طبعا في الفرض أو السنة، الاتنين سواء. طيب، نيجي بقى لحركة الإصبع في الصلاة، حركة الصوابع بتاعة الإيد في الصلاة. ماشي، ليها 5 هيئات برضو، خليكي معايا يا تيمية الله يكرمك، ونزلي لي الهيئات دي لما نيجي نشرح. طيب، هو في الأول هيقول لك، بس ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. وانتي جالسة يا سحر، وانتي جالسة، وانتي جالسة، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، لأن دي انتي، يعني أنا اللي فهمته من كلامك إن انتي ما بتقدريش تعملي لا افتراش ولا التورج. خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا حاولت، اصل خدوا بالكم يا بنات، يعني كمان يعني نسأل الله سلامة العافية، اللي بيبقى فيه مثلا كسر في رجليه خاصة القدم، بتلاقيه ما بيعرفش يعمل الاعداد دي، لا يعرف ينصب ولا يعرف، يعني انتصاب بالنسبة له بيبقى صعب شوية، او اللي مثلا عنده خشونة في الركبة او الجسم المليان شوية، بيبقى فيه صعوبة ان يعمل الحاجات دي. ان قدرتي بها ونعمت، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. لكن في السجود لازم الكيفية دي، لازم تسجدي على 7 قرب، ده في السجود. ماشي، لكن الجلسة بقى زي ما نقول على استحباب. طيب، حركة بقى الأصابع اللي هي أصابع الإيد بقى، نبتدي إن إيه، إحنا كده خلاص خلصنا الرجل، نبتدي بقى في الإيد. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابعه، أصابع مالها مضمومة، أي أصابع كفه اليمنى كلها، يقبض أصابع يده اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. طيب، وعن عبد الله بن الزبير مرفوعا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، ما فيش حركة. طيب، وعن ابن عمر كان إذا رفع إصبعه يحركها يدعو بها، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السباب. طيب، بالظبط كده، زي ما ده هنا، ماشي ماشي، دي يعني دي كده هناخدها الهيئة اللي هي أشار بنفس الإبهام ووضع كف اليسرى على الحجر، يقبض أصابعه كلها صلى الله عليه وسلم زي ما انتم شايفين كده، ايوه، قبض الاصابع، والصباع بتاع السبابه او السباحه مرفوع. وطبعا احنا اخذنا قبل كده ان وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار بالسبابه ولم يجاوز بصره اشارته، طول ما هو صلى الله عليه وسلم كان في التحيات عينيه فين؟ على صباع السبابة اللي انتوا شايفينه ده او السباحة، عينيه عليها، لا يفارق بصره اشارته، لا يجاوز بصره ايه، اشارته. طيب، وبيرفع ايديه الرفعة الاولى، يعني انت دلوقتي انا قبضت صوابعي، انا جاي بقى اجلس عشان اقول التحيات، رحت قافلة صوابعي، ها، وفرد صباعي السبابة وعاملاه زي ما هو في الصورة كده، خلاص هي دي الحركة. أحركه بعد كده؟ لا، خلاص يفضل منتصب كده، لأن عندنا ولا يحركها ولا يحركها. كله من أول التشهد لحد آخره، والكيفية دي وعينيكي على صباعك السبابة. ماشي؟ طيب هنبتدي بقى، يعني دي كده بوجه عام، هنبتدي بقى يتكلم عن الخمس هيئات. طبعا دي هيئة منهم اللي تيمية منزلاها، دي هيئة منهم. طب نبتدي بقى نقرأ بقية الهيئات التانيين. الهيئة الأولى عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. يبقى الكف اليسرى فين؟ جزء من كف ايديكي الشمال على الفخذ، والجزء التاني فين؟ على الركبة. وجعل حد مرفقه الأيمن، ها الكوع بتاعك، حد المرفق الأيمن اللي هو الكوع بتاعك فين؟ على فخذك الأيمن. الكوع بتاع ايديك اليمين على فخذك اليمين. ثم قبض ثنتين من أصابعه. قبض ثنتين من إيه؟ من أصابعه، اللي هم الخنصر والبنصر، اللي هم الصباعين الصغيرين دول اللي في الآخر، الخنصر والبنصر. هاتلنا يا ريت الصورة. لا مش دي، لا أنا عايزة القبض، دي ال35، عايزة القبض. يا خلي دي وهاتي، هاتي القبض. القبض إن الخنصر والبنصر مقفولين. شوفي هنا بيقول لك إيه؟ ثم قبض ثنتين من أصابعه اللي هم الخنصر والبنصر وحلق، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. هنا إيه؟ وحلق إيه؟ عمل حلقة فين؟ مش يعني، بس مش واضحة قوي. لو في صور العكس، هو هنا شايفين الصباعين مضمومين، الخنصر والبنصر دول مضمومين، وبعدين بالوسطى عامل حلقة، ها حلقة مقفولة كده، يعني حلقة بطرف الصباع الوسطى وطرف الإبهام ايه ملتقيين مع بعض، ويرفع صباعه اللي هو الايه، يرفع صباع السباب. يعني عارفين الصورة اللي فوق، الحلقة هكذا بس الصباعين الخنصر والبنصر مضمومين. شايفين الحلقة اللي معمولة ما بين الوسطى والإبهام هكذا، بس الصباعين الخنصر والبنصر مالهم؟ مضمومين مقبوضين كما في الصورة التانية. والصباع طبعا مرفوع طول التشهد بهذه الكيفية، وعينيكي فين؟ على صباعك السباب، العين على صباع السباب. ماشي؟ طيب دي أول هيئة. شوفي حتى هنا، والمراد بالتحريك الإشارة بها لا تكريرها. يبقى المراد بالتحريك اللي إيه؟ إن أنت بتشيري مش بتكرري بقى الحركة، لا. وهذا يوافق حديث عبد الله بن الزبير إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة ولا يحركها، يشير بالسبابة ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته، عينيه على السبابة. طيب الهيئة الثانية، كان إذا جلس، دي بقى الهيئة الإيه؟ الصورة الأولى اللي هي عقد. كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. هي دي الصورة الأولى، شايفة؟ عامل بالثلاث أصابع الخنصر والبنصر الوسطى ثلاثة، و عامل بالوسطى والإبهام دايرة. يبقى إيه الدايرة دي؟ الخمسة، وعندك التلاتة اللي هما التلات أصابع، يبقى عمل إيه؟ 53، تلاتة عقد 53 اللي هي الصورة الأولى. دي برضو هيئة، دي الهيئة التانية، واخدين بالكو كده؟ هيئتين. طيب الهيئة التالتة، يمكن جابتها الهيئة التالتة دي، كانت هي فوق. طيب الهيئة التالتة، ودي اللي رواها عبد الله ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وضع كفه اليمنى على فخذه الإيه؟ اليمنى، وقبض أصابعه كلها، قبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه. شفاك الله وعافاك يا حبيبتي، شفاك الله وعافاك يا رب، شفاك الله وعافاك. شايفين الإيد اليسرى إزاي؟ إيد اليسرى، كف اليسرى ما بين على القدم والفخذ، على الساق و لا أسفل، الساق والركبة في الصورة الأولى، والصورة الثانية يعني ماسك الإيه الركبة برضو، دي واردة يعني. الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. يبقى كل أصابعه مالها؟ مقبوضة، زي إيه الصورة الأولى، كل الأصابع مقبوضة، واخدين بالكم؟ كل الأصابع مقبوضة وبيشير بالسبابة أو السباحة، ماشي؟ طيب الهيئة الرابعة دي التالتة، لا دي كده قبض أصابع كلها، لا دي مش قبض أصابع كلها، دي قبض يعني قبض زي الأولى، دي مش التالتة، دي هتبقى ال، لا دي 53 برضو، دي 53، دي 53. التالتة قبض يا تميمة، التالتة قبض، قبض أصابعه كلها. طيب الرابعة، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأصار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبض الأصابع وخلى الإبهام على الوسطى بس مقبوضة، يعني الصورة اللي قدامنا دي اللي هي تميمة كب عليها التالتة، هتلاحظي ان ايه، بس مش مقبوضة، لا انت بقى اقبضيهم وهتخلي الابهام على الوسطى كما ايه، كما يفعل كده، قبض يعني سبابة على الوسطى. بصي هي في هيئتين، في قبض، والنبي صلى الله عليه وسلم مش زي يعني لم يذكر الابهام فين، يبقى في اي مكان، وفي طريقة تاني ان بتقبضي وبتحطي الابهام على الوسطى، الابهام على الوسطى، واخدين بالكو؟ هي ايه، وردت هيئتين، قبض الأصابع كلها وبدون ذكر فين الابهام، وفي قبض ووضع الابهام على الوسطى، دي هيئة ودي هيئة. اخر هيئة، ودي يعني الهيئة يمكن المتعارف عليها، ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على فخذه من غير قبض، مفيش بقى قبض مفروضة، وضع ايده اليمنى على فخذه اليمنى من غير قبض، واشار بالسبابه، واشار بالايه، بالسبابه، رفع السبابه واشار بيها، وكل الاصابع مالها مفروده، كل الاصابع مالها مفروده، ماشي، بدون قبض، فرد الصوابع كلها ورفع الايه، ورفع اهي اهي، شايفين الصورة واضحة اهي، كل الاصابع مفرودة الا السبابة مرفوعة، وايه بيشير بيها، وعينيه صلى الله عليه وسلم على الايه، الاشارة اللي هي اشارة السبابة، ماشي. دي الخمس هيئات، دي الخمس هيئات. طيب في بقى بيقول لك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو بإصبعيه، رجل بإصبعيه يعني ايه؟ يعني رافع سبابة ايد اليمين ورافع سبابة ايد الشمال، النبي رأى رجل بيفعل كده، رافع السبابتين، سبابة اليمنى وسبابة اليسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد، وأشار بالسبابة اليمنى. أحد أحد يعني إيه؟ يعني بس إيد واحدة، لأن النبي إيه قال له أحد أحد وأشار بالسبابة إيه اليمنى، يعني دي بس اللي إيه ترفعها، اليسرى لأ. يبقى سبابة اليمنى بس هي اللي إيه بتترفع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل رافع السبابتين قال له أحد أحد وأشار بالسبابة اليمنى، هي دي بس اللي ترفعها. طبعا ده دليل على إيه؟ كراهة رفع السبابة اليسرى. حلقة، طبعا طبعا كلهم مستحب، كله مستحب، اختلاف تنوع، اختلاف تنوع يا سحر، فعلتي ده أجزائك، فعلتي ده أجزائك، فعلتي ده أجزائك. الحلقة، الحلقة بتكون بالوسطى والإبهام، لأن السبابة مرفوعة، السبابة مرفوعة، وبتعملي إيه؟ حلقة بالوسطى والإبهام، ويمكن في صورة واضحة بالكيفية دي. ماشي كده ولا في حاجة مش قادرين تستوعبوها؟ أنا طبعا يعني ما بتبقى يعني حاجة مشاهدة، طبعا بتبقى غير الأونلاين، بس يعني هالصور أعتقد إن هي إيه موضحة الأمر. ماشي، واضح كده بالنسبة لكم كلكم يا سنة تانية؟ لو في حاجة نعيد تاني مفيش مشكلة. ماشي طيب، طب 17، ماشي الحمد لله. طيب 17، الحركة المنهي عنها في التسليم. حركة، في حركة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء التسليم لما تيجي تسلمي، ودي يمكن بتلاحظيها ساعات، تلاقي الناس بتحرك إيديها، تيجي تقول السلام عليكم تلاقيها بتحرك إيديها اليمين والشمال ناحية اليمين، تيجي تقول السلام عليكم ناحية الشمال تلاقيها بتحرك إيديها اليمين والشمال ناحية الإيه الشمال. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. شوفي عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. يعني احنا طبعا هناخد الهيئة بتاعة التسليم، يعني هي أكتر برضو من هيئة، 4 هيئات للتسليم هناخدها. يعني بيقول لك إن احنا لما كنا بنسلم بنقول السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجنبين، فقال يعني ايه، انتوا واخدين بالكم، يعني الايدين بتتحرك، الكفين، الكفين بتوعك بتحركيهم، تيجي تقولي السلام عليكم ناحية اليمين تحركي الكفين اتجاه اليمين، ترفعي ايديك كده وايديك اليمين والشمال وتروحي محركاهم اتجاه اليمين، تيجي تحركي ناحية اليسار تروحي ايه محركة الكفين اليمين والشمال ناحية ايه اليسار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: علامة تومون بأيديكم، انتوا ليه بتحركوا ايديكم بالكيفية دي؟ كأنها أذناب خيل شمس. عارفين الخيل لما تكون نفرة، نفرة يعني ايه؟ يعني مش عايزة حد يركبها، تلاقي الديل بتاعها ماله رايح جاي رايح جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الصحابة لما كانوا بيعملوا هذا الفعل، ان هم لما يقولوا السلام عليكم السلام عليكم يحركون ايديهم اليمين وشمال مع التسليم، بانهم ايه زي ديول الخيل لما بتتحرك كده، اللي هي ديول الخيل اللي ايه مش عايزه حد يركبها، النفر. طبعا في نهي عن الكلام ده، واخد بالك؟ لا انت هنا يعني شوفي، حتى انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه يسلم، ايديكي على فخذك يسلم على اخيه من على يمينه وعن شماله. يعني ايه؟ يعني انت لما بتيجي تقولي السلام عليكم بتنظري لمين؟ ده طبعا في صلاة الجماعة، وتنظري للي جنبك من ناحية اليمين، وكذلك لما بتقولي السلام عليكم من جهة اليسار بتنظري للي جنبك من ناحية اليسار، لكن ايديكي زي ما هي، زي ما هي الوضع بتاعها، ما تحركيهاش بعد ما تسلمي، خلاص حركي بقى زي ما انت عايز تحركي، لكن اثناء التسليم كما انت، الايد اليمين عملتي اي هيئة من الهيئات الخمسة اللي احنا قلناهم كما هي لحد ما تخلصي ايه وتسلمي، اليسار محطوطة على الفخذ الايسر او محطوطة على الفخذ الأيسر وجزء من الركبة كده أو كده، مفيش أي مشكلة، بس ما تحركيش الإيه الإيدين. طيب دي يعني حركة منهي عنها في الإيه في التسليم. التسليم بقى، التسليم ما انتي مش هتقدري تنظري يعني بصي حبيبتي، انتي بتيجي تقولي السلام عليكم، لا مش هتنظري الارض، انتي كما انتي السلام عليكم، بتنظري للي قدامك، خدي بالك اللي على يمينك، اصل خدي بالك يا سحر هو برضو اللي جنبك على اليمين برضو بيسلم، كلنا بنسلم. الامام بعد ما الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، نبتدي احنا نسلم بعديه، كل المأمومين بيبتدوا مع بعض المفروض السلام عليكم ورحمه الله، كلهم بيبقى اتجاههم ايه ناحية اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، ونتجه كلنا ناحية ايه اليسار، واخد بالك، مش هنظر على، لان خدي بالك يعني الوجه زي ما ناخد دلوقتي، انت لما بتقولي السلام عليكم المفروض خدك، يعني تيجي تقولي ناحية اليمين خدك اليمين ده بيبقى باين للي وراكي، يعني بتجيب رقبتك لايه للجنب خالص عشان ايه اللي وراكي بيشوف الايه خد اليمين بتاعك، ماشي. طيب التسليم بقى، التسليم فيه خلاف، هل هو واجب ولا مستحب؟ هل هو على وجوب ولا مستحب؟ بيقول لك الجمهور ان التسليم واجب، الجمهور على ان التسليم ماله واجب. طب ايه دليل الجمهور؟ قال لك قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني تحليلها التسليم، يعني انا اول ما بقول السلام عليكم يبقى كده ايه خلاص بعمل بقى اللي انا عايزه، هقوم اكل، هقوم اشرب، هتكلم، خلاص كده حلال اعمل اي شيء اللي كان ايه كنت منهي عنه اثناء الصلاة. ده دليل الجمهور. ابو حنيفة واصحابه قالوا لا، التسليم ده سنة وليس بواجب. طب ايه الدليل؟ قال لك اني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء لصلاته، النبي لم يذكره للمسيء في صلاته، لو رجعتي حديث المسيء لصلاته لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته ثم ايه سلم، لا ما قالوش التسليم خالص ولا جاب ايه ولا تكلم عنه في حديث المسيء لصلاته وهو بيعلمه كيفية الصلاة. خدي بالك احنا قلنا ان حديث المسيء لصلاته هو حديث العمدة، لان ده الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني، والتعليم ده في الاصول مقام الاركان والواجبات، كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته يعد ايه مستحب. طيب أبو حنيفة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمسيء لصلاته التسليم، يبقى إذن التسليم على استحباب. طيب وإيه كمان؟ قال لك لا ده في كمان حديث عن علقمة أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود. طبعا إحنا نعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلم عبد الله بن مسعود التشهد كان بياخد إيديه إيه ما بين كفيه، فاكرين؟ هكذا فعل ابن مسعود تأسيا بالنبي، أخد إيد علقمة ما بين يديه وبيقول له إيه تعالى بقى وعلمه الإيه التشهد. واخدين بالكم؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، كل التحيات لله والصلوات والطيبات. طيب فإذا قضيت هذا، هو بقى هنا ابن مسعود بيقول ان النبي قال له فاذا قضيت هذا، او قال فاذا فعلت هذا، يعني خلاص قلت التشهد فقد قضيت صلاتك، صلاتك كده انتهت، ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد. الحديث ده صحيح، يبقى هي ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم خير عبد الله بن مسعود بعد ما قال التحيات ان شئت كده قضيت صلاتك، الصلاه بتاعتك ايه انتهت، ان شئت، ها فاكرين ان شئت؟ ان شئت تدل على الايه، ها تدل على الاستحباب، ان شئت ان تقوم فقم، عايز تقوم قوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. يبقى إذن التسليم ده على إيه؟ على استحباب، وده الراجح طبعا في المسألة للأدلة. أولا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ثاني حاجة حديث عبد الله ابن مسعود إن شئت، فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فإيه فاقعد. ماشي كده؟ طيب صيغة التسليم وكيفيته. طب هنسلم ايه كيفية التسليم؟ هنقول ازاي ولا نعمل ايه؟ الحقيقة ان في 4 هيئات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم، 4 هيئات. اول هيئة ان انت تقولي السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، دي هيئة. الهيئة التانية ان انت تقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، وعن اليسار تقولي السلام عليكم ورحمة الله. طيب الطريقة الثالثة أو الهيئة الثالثة إن أنت تقولي السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، وعن اليسار تقولي السلام عليكم. طيب الرابعة، الرابعة بقى دي يعني ممكن تعتبر كده من السنن المهجورة، إني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ها يقول السلام عليكم، يسلم تسليمة واحدة بس تلقاء وجهه يميل إلى شقه الأيمن قليلا. يعني إحنا طبعا بنقول التحيات وإحنا في اتجاه القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجه إلى اليمين قليلا ثم يقول إيه السلام عليكم، بس كده خلاص تسليمة واحدة. لكن طبعا في الثلاثة اللي قبل كده شوفي هنا حتى يرى بياض خده الأيسر، يعني لما بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اتجاه اليمين لحد ما خدك اليمين يتشاف من ورا، وبعدين تتجه إلى الناحية الشمال اليسار لحد ما خدك الشمال يتشاف من ورا، واخد بالك؟ لكن في الهيئة الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل قليلا إلى جهة اليمين ويقول السلام عليكم. ما هيئات مختلفة، 4 هيئات، فعلتي ده أجزائك، فعلتي ده أجزائك، فعلتي ده أجزائك، الأربعة إيه يعتبر كده اختلاف تنوع، أي حاجة هتفعليها تجزئك. ماشي؟ وبكده ينتهي منهج الترم الأول. في أي أسئلة؟ طبعا احنا كده هنمتحن في الصلاة، أهم حاجة أولا تقرأي السؤال جيدا، وأنا نزلت نموذج للامتحان بإذن الله تعالى ينزل عندكم. قرأي كل سؤال قراءة جيدة، لأن هتلاقي في السؤال أكتر من جزئية، كل جزئية هتجاوبي عليها وتحطي الدليل بتاعها، ولازم تكوني عارفة الفرق ما بين شروط الصلاة، ايه هي شروط الصلاة وايه معنى شرط، وبعدين أركان الصلاة ومعنى الركن ايه، لان خدي بالك لو في خلل في الشروط او الأركان كده الركعة مالها، خلاص كده اولا الشروط هتبطلك الصلاة كلها، لو تركتي شرط من الشروط مالها كده الصلاة باطلة اتجاه القبلة، شرط في صحة الصلاة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، فقدتي أي شرط من دول الصلاة مالها باطلة. طب ده أنا صليت بخشوع وخضوع ويعني كنت يعني بدعي كده من كل قلبي بس ما كنتش متوضية، لا الصلاة باطلة، يعني ده شرط في صحتها. قلنا خلل بشرط أو ركن بيؤدي إلى الفساد وعدم الإجزاء. طب الأركان، الأركان دي بتكون داخل الصلاة، طبعا لو أنت من الأركان تكبيرة الإحرام أولا لو ما كبرتيش تكبيرة الإحرام كده الصلاة لا تنعقد أساسي، لا تنعقد الصلاة، يجب تكبيرة الإحرام لازم تقوليها. طب ما ده أنا ما قلتهاش، ده أنا نسيت، ده أنا خلاص الصلاة غير منعقدة، واخد بالك؟ وكذلك النية، النية بتبقى ركن، ولو انت ما نويتيش خلاص، لانما الاعمال بالنيات، لازم يبقى في عمل، العمل ده ماله؟ لازم له نية، والنية ركن في الصلاة، ما ينفعش ان انا اغير النية او ان انا ادخل الصلاة اساسي من غير نية، كل ده غير مجزئ. طبعا بقى خلل بقى، يعني نسيت مثلا الركوع، نسيت سجود، ما جلستش ما بين السجدتين، كل ده كده هيبطلك الركعة، أي خلل في ركن هيبطلك الركعة، وبتعيدي إيه ركعة تانية وبتسجدي سجود السهو. ماشي؟ لا ما فيش حاجة اسمها كده، لا يعني زي ما نقول إيه، ما ألفين علي أبا أنا، وما فيش أدلة على كده، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده. ماشي؟ هنا طبعا ولاء بتقولي زمان كانوا بيقولوا في التسليم بتسلمي على الملائكة، لا ما بنسلمش على الملائكة ولا حاجة، هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الأمر. لا ثابت، الخمس هيئات صباع السبابة ثابت، لا يتحرك، كان يشير بها ولا يحركها. ولو هتقولي على حديث التحريك ان هو ايه الحركة الاولى، لان انت في الاول بتحركي صباعك السبابة عشان ترفعيه وتسيبيه بقى مرفوع لحد ما تنهي الصلاة، وعينيكي ثابتة على السبابة طول التحيات، هكذا الوضع. الواجبات اخدناها وقلنا ان الواجبات ديت بتكون داخل طبعا الصلاة، ولو ما فعلتهاش صلاة صحيحة، ولكن هيلزمك ايه سجود السهو. طبعا انت لو متعمدة ترك واجب من الواجبات يبقى كده هتأثمي ويلزمك سجود السهو، خدي بالك الصلاة صحيحة، لكن لو كنت ناسية نسيتي واجب من الواجبات الصلاة صحيحة ولكن يلزمك ولا تأثمي، ولكن يلزمك ايه، يلزمك سجود السهو. ما هي التحريكة بس يا نهى، تحريك الصباع الأول أول مرة بس، مش هكرر التحريك، هو ده بس كده التحريك الأول، خلاص حركت وصباعي واقف أخليه كما هو، لكن إن أنا أحرك الصباع مفيش دليل على كده. تحريك السبابة ده إيه، التحريك الأول وبعد كده يفضل ثابت، هي بوقفتها دي كده أشد على الشيطان. ما وردش يا بنات النبي كان بيحركها طالع نازل او بيتحركها في دايره، لازم يبقى في ادله على كده. طيب دي الواجبات. مستحبات طبعا ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. وخدي بالك ان الامام بيجبرك في الواجبات، الامام بيجبر المأموم في الواجبات، يبقى انا لو انا بصلي خلف الامام وانا نسيت واجب من الواجبات، يبقى كده ايه الامام بيجبرني فيه ولا يلزمني سجود السهو. طبعا لو انا هصلي مع الامام من الاول للاخر، يعني انا صليت بداية مع الامام يعني من اول ركعة وانا مع الامام، وانا يعني نسيت مثلا اقرأ ما تيسر من القرآن، او احنا عارفين في الصلاة الجهرية بنعمل ايه، دي بالك في الصلاة الجهرية لو انا بصلي مأموم مفروض بس بقرأ بالفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعوني بأم القرآن، لا تنازعوني إلا بأم القرآن إذا جهرت بالصلاة، لا تنازعوني إلا بأم القرآن إذا أنا جهرت بالصلاة، لا تنازعوني يعني لا تنازعوني إلا بأم القرآن، يعني مش هنقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم غير أم القرآن اللي هي إيه الفاتحة، غير ذلك لا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بننصت لقراءة الإمام إذا كانت الصلاة جهرية. يبقى الإمام هيجبرك في الواجبات ولا يلزمك سجود السهو لو أنت بتصلي خلف الإمام. الإمام سجد سجدة التلاوة أو الإمام سجد سجدة السهو يلزمك متابعة الإمام، يلزمك متابعة الإمام. طب ده أنا ما سهتش، لا بتتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هيسجد سجود سهو بسجد معاه، ما سجدش سجود سهو خلاص ما بسجدش سجود السهو. لكن افرضي مثلا أنا داخلة مع الإمام مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وصليت معاه خلفه، وبعدين لما سلم قمت أنا بقى وجبت الإيه، هكمل صلاتي، هجيب بقى 3 ركعات زي بقى اللي فاتني، 3 ركعات، ركعتين على ركعة. طب افرضي أنا بقى وأنا بصلي الركعات اللي أنا فيها منفردة دي نسيت ركن، نسيت واجب من الواجبات، يبقى هسجد سجود السهو. خدي بالك، لان دي انا صليت الصلاه دي مالها منفرده، يبقى كده لو انا حدث عندي نسيان في واجب يبقى كده ايه، هسجد سجود السهو. ماشي. طبعا المستحبات ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. طيب في اي اسئله؟ في اي اسئله؟ اهم حاجه زي ما قلنا نقرا السؤال جيدا، ولازم نكون عارفين كويس الفرق ما بين الشروط والأركان والواجبات والمستحبات. ماشي. في أي سؤال؟ ماشي. عموما أي أسئلة رسلوني خاص، إن شاء الله أجاوب لكم عليها بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بالتوفيق والسداد بإذن الله تعالى، وربنا يكرم الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.